هل تربية أسماك الزينة في حوض في المنزل أو عصافير الزينة في المنزل جائز شرعا أم أنه لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. حوض في المنزل لا من يهملها من أكرمها وأحسن إليها عصافير أو غير عصافير إذا أكرمها وأعطاها علفها فلا بأس، وإذا كان سمك جعلها في بركة عنده فلا بأس. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.